والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع كتاب البيوع، باب الشروط في البيع، وأخذنا منه جانبا في الأسبوع الماضي، وقلت إن شروط البيع تختلف عن الشروط في البيع، ووضحنا الفرق والخلاف. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين، أما شروط البيع من وضع الشارع الحكيم، هو الذي بينها. لا يجوز أبدا بحال أن يخالفها المتعاقدين. إذا غاب شرط البيع يقع البيع باطلا، أما الشرط في البيع غيابه يترتب عليه الإلزام لأحد الجانبين، إذا صحح العقد فلا بأس. وهذا كما قلنا في الأسبوع الماضي، هناك فرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح. شروط النكاح يعني الشروط التي تشترطها الزوجة على الزوج، أو الشروط التي يشترطها الزوج على الزوجة. أما شروط النكاح شروط شرعية معروفة عندنا. يتحدث المصنف الآن عن بعض الشروط الصحيحة في البيع. هناك شروط فاسدة وهناك شروط صحيحة. من الشروط الصحيحة قال: أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. الصورة كالآتي: رجل باع مسكنا لآخر، باع دارا، باع عمارة، واشترط عليه، يعني البائع اشترط على المشتري أن يسكنها شهرا بعد إتمام البيع. يقول له: بعتك هذه الدار وهذه عمارة ب100,000 جنيه بشرط أن أقيم فيها شهر ذو الحجة كاملا. هذا الشرط شرط في البيع أم شرط أم من شروط البيع؟ شرط في البيع. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يستغل الشيء الذي باعه مدة. قال مثاله: أن يقول: بعتك داري ب100,000 درهم على أن أسكنها لمدة شهر. طبعا صح، على أن أسكنها لمدة شهر وسلمك بعد شهر، والبيع ساري والعقد حرر بين الطرفين وتم قبض الثمن عاجلا أو مؤجلا، مش مشكلة، بس هذا الشرط شرط صحيح. والدليل على ذلك عام وخاص. الدليل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. حديث صحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يعني تنظر أولا إلى الشروط التي يضعها المتعاقدين، هل الشرط في الكتاب أم لا؟ فإن كان في الكتاب فهو صحيح، كتاب السنة، وإن لم يكن فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: المسلمون على شروطهم، يعني عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. حديث صحيح: المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، إلا شرطا حرم أحل حراما أو حرم حلالا. شروط. قال: أما الدليل الخاص على هذا الشرط أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، لأن جابر صحابي وأبوه صحابي معروف، وأن أباه هو أول من استشهد في غزوة أحد. اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر جملا، يعني بعيرا، واشترط عليه واشترط جابر بعد البيع أن يحمله البعير إلى المدينة. قال: بعتك يا رسول الله هذا البعير بشرط أن أركب الجمل إلى المدينة، أن أركب هذا البعير إلى المدينة. فالنبي اشتره منه ثم أقره على هذا الشرط. الشرط هو استغلال جابر لبعيره رغم إيه؟ بيعه. هذه الصورة لا شيء فيها. يعني أقول لك مثلا كما قلت: بعتك هذا القلم بعشرة جنيهات بشرط أن أكتب به هذه الورقة. قلت أنت موافق، البيع صحيح أم صحيح؟ صحيح. صحيح. بعتك هذا الطقية بشرط أن ألبسها الجمعة القادمة. صحيح، بيع صحيح لا شيء فيه. طيب، قول: وسكن الدار شهرا، فهم منه أنه لو اشترت سكن دار غير المبيعة فإنه لا صح. يعني إيه؟ بعتك هذه الدار بمائة ألف دينار أو جنيه بشرط أن أسكن في دارك شهرا آخر، شهرا غير هذا الشهر. هذا البيع باطل، الشرط باطل، لأنه لابد أن يشترط استغلال الإشاء المبيع، لا يشترط استغلال شيئا آخر. بعتك هذه السيارة ملكي أنا بشرط أن أركب سيارتك لمدة إيه؟ شهر. هذا شرط باطل، شرط إيه؟ باطل. الشرط عليك أن أستغل المبيع لا بأس، أم أن أستغل غير المبيع لا يجوز، شرط باطل. فهمت هذه الصورة؟ قال: بعتك هذا البيت بمئة ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة شهر. يعني خذ البيت ده مئة ألف بس بشرط إيه؟ أسكن عندك في العمارة شهر. هذا شرط باطل، إنما أن أسكن في بيتي هذا شرط صحيح. الصورة الثانية، لأن هذا جمع بين بيع وإجارة. لا يا شيخ دمولوس، أقول لك العلة هو يا شيخ عباد، العلة أنه جمع بين بيع وإيه؟ وإجارة، جمع بين شيئين. وإذا جمع بين شيئين في هذه الحالة كل بيع، يعني الطرف الثاني استغل الطرف الأول فلا يجوز فيه. الأصل فيه ممكن لك في تراضي. لا، مثل ذلك يا شيخ عبادر، نس بيع وسلف، بيع وإيجار، بيع وهبة. قل: بعتك هذا القلم، هقول لك هذا هو، بعتك هذا القلم مقابل بشرط أن تشتري هذه النظارة. هذه لا، صورة إيه؟ محرمة. بعتك هذا القلم مقابل أن أركب حمارك. يبقى هذه إيه؟ بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة. والنبي نهى عن هذه الصورة، وسأوضحها: إيجار وسلف، إيجار وقرض، بيع وربا إلى غير ذلك. قال: وحملان البعير إلى موضع معين. يعني إيه؟ الأول تعين بالمكان، سكن الدار شهرا، تعين بالزمان، بالزمان شهر. حملان البعير مثاله: بعتك هذا البعير على أن أسافر عليه إلى مكة، يجوز أم لا يجوز؟ صورة صحيحة، بعتك هذا البعير مقابل أن أسافر عليه إلى مكة. بعتك هذه السيارة بخمسين ألف على أن أحج عليها، شرط صحيح أم باطل؟ صحيح يا سيدنا الشيخ. أنت مش معي يا شيخ عقاد، ما أنت خلاص وافقت على هذا الشرط، خلصت العربية. لا، بعتك هذه السيارة بخمسين ألف مقابل أن إيه؟ أن أستغلها إلى أركبها إلى مكة. فإن قمت بحادثة أنا الذي أتحمل، راكبها الذي يتحمل، لأنها ما زالت فين؟ في حيازتي، لم تتقل إلى من؟ إلى المشتري. العبرة بأن تنتقل، إنما هذا شرط في العقد. نحن نتكلم أنا عن شروط في العقد الشيخ عبادة، يعني نكتب عقد بيع سيارة اشترى سين من صاد سيارة 50,000 جنيه مواصفاتها كذا، بشرط أن يستغلها البائع لمدة شهر ثم يسلمها إلى من؟ إلى مشتري سليمة. خلاص الطرفان وافقا على هذا الشرط، بيع صحيح. لكن إذا قال بعتك هذه السيارة 50,000 درهم على أن أركبها إلى أن يقدم زيد من أوروبا، يجوز أم لا يجوز؟ أي لا يجوز، لأنني لا أدري متى يأتي زيد، ربما يأتي ربما. يبقى علق الشرط على مجهول، علق الشرط على مجهول. في هذه الصورة لا يجوز. لماذا؟ لأن جهل الشرط معناه جهل الثمن، معناه جهل. والثمن إن لم يكن معلوما فالبيع إيه؟ باطل، كما قلنا في الشروط. يبقى لابد أن يكون الشرط معين محدد. مسألة ضرب الشيخ لها، قال بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتري بيتا. يعني إيه؟ المذهب يقول هذا الكلام باطل، إنما هو صحيح. لا اشتريت هسيب، يعني إيه؟ أقول لك بعتك هذا البيت 100,000 جنيه على أن أسلمه لك عندما أشتري إيه؟ بيتا. خلاص وموافق، لأنك ستشتري حتما. هذا الشرط معلق على شيء إيه؟ محقق، ليس شيء مجهول. المذهب على خلاف. طيب انتقل إلى مسألة ثانية. إذن هذه المسألة ضربنا لها أمثلة كثيرة واتضحت. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. مثال: اشترط المشتري على البائع حمل الحطب، اسمه في المحاسبة التسليم محلما المشتري. أيوة يا شيخ عباد، يعني أنا اشتريت مثلا منك ثلاجة بشرط أن تسلمها لي فين؟ في سكني، جائز ولا غير جائز؟ اسمه إيه؟ التسليم محلما المشتري. في حاجة اسمها التسليم محل البائع، يعني بمعنى أصح بلدي كده تكلف النقل على مين؟ على البائع، جبها لحد البيت. شرط، وشرط صحيح ولا شيء فيه. ضرب اشترى منه حطبا بشرط أن يحمله إلى أن تحمله إلى بيتي، وبيتي في المكان الفلاني، معلوم. شرط صحيح أم باطل؟ صحيح. إنما اشتريت منك حطبا أو تلاجة بشرط أن تنقله إلى بيت الرجل الذي يلبس نظارة في الزيتون. من الذي يلبس نظارة؟ 50,000 واحد. مجهول ولا معلوم؟ مجهول. يبقى علق على شرط إيه؟ شرط باطل أم صحيح؟ باطل، لابد أن يعلق على شرط معلوم. قال: المسلمون على شروطهم أو تكسير الحطب، اشترط عليه أن يكسره، يعني الحمل على المشتري، المشتري هو الذي يحمل والبائع هو الذي يكسر. مثال ذلك، مثال آخر: اشترط منك ثلاجة بشرط أن تركبها أنت في البيت، يبقى البائع وظيفته إيه؟ التركيب، وانا وظيفتي ايه؟ النقل. جائز ام غير جائز؟ جائز، لا شيء في ذلك. المذهب يرى عدم توفر شرطين، يعني اقول لك انقل وركب لا يجوز، لا، اصاب انه ايه؟ يجوز. اكثر من شرط يجوز في البيع طالما ان البائع والمشتري ايه؟ اتفق على ذلك. او خياطة الثوب، اشترط على لا يشتري منه القماش، يعني رحت من حد منفتورة شريت حتي الجلابية كده أو خميس حلو، قلت له إيه؟ بشرط أن تفصله لي. إيه رأيك؟ قال لي ماشي. ودي في السعودية موجود الحقيقة، مش بالعكس. هنا تخش محل من الفطورة وعنده محل ترزي معاه في مكان واحد، تشيله وتعمل إيه؟ وتفصل. تقول له إيه؟ يعني إيه؟ أخذ تركيب، فصل بكام التوب ولا كمية ريال؟ تاخده إيه؟ جاهز تلبسه على طول. تشترط عليه أن إيه؟ يفصله. هذا الشرط جاهز أم غير جاهز؟ شروط البيع كلها شروط بيع جائزة لا شيء فيه. وإن جمع بين شرعين بطل البيع، ده المذهب. بين شرطين، بين إيه؟ والصحيح أنه لا شيء فيه، يجوز أن يجمع بين شرطين ولا شيء فيه أبدا. لكن التفصيل والتكسير، النقل والتكسير، الخياطة مثلا يعني، والشراء شرط آخر، هكذا أكثر من شرط. إيه المنع أن نحط أكثر من شرط؟ محط خمس شروط، ثلاث شروط، أربع شروط. اشتريت ملك هذا الثلاجة بشرط أن تنقلها إلى بيتي، وبشرط أن تركبها في البيت، وبشرط أن تحملها الدور الثالث، كذا شرط ولا بأس. إيه المشكلة؟ أدم التفريط خلاص، أدم الشرط شرعي خلاص، المنون عنده شروطه. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والشرط هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مفيش مشكلة. إن المشكلة التي سأذكرها الآن هي الباطلة، الشروط الفاسدة. الفاسد، شرط الفاسد بقى الذي يفسد العقد، هو ده المشكلة. الآن تحدث عن شروط الإيه؟ الصحيحة. كل ما سبق شروط إيه؟ صحيحة. نأتي إلى الشروط الفاسدة. هذا السؤال يأتي كثيرا حقيقة، كالشرط الذي يضعه البنك للعميل، يقول إذا تأخر العميل عن سداد قسط يتحمل فوائد التأخير مقدارها 5%، شرط باطل أم صحيح؟ باطل، فاسد، لأنه شرط إيه؟ ربوي، شرط إيه؟ ربوي، هذا شرط فاسد. كذلك كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، يعني بيع معه سلف. مثال ذلك إيه؟ قلت لك بيعني الآن ده بعشر جنيهات، قال بعتك بشرط أن تقرضني 100 جنيه، ده اسمه إيه؟ بيع وسلف، حرام. لماذا هو حرام؟ لأنك يستغلل وأجبرتني على تعامل وأكرهتني على تعامل لا أحبه، وربما أنا أحتاجه إلى القلم يا شيخ عبد القادر، عاوز ضروري، عاوز السلف ده، تقول لي 10 جنيه بس بشرط تديني 100 جنيه سلف، هتاخده ب 100 جنيه سلف. هذا لا يجوز، يسمى جمع بين ايه؟ بيع وسلف. أيوة شيخ، لا دي مش دي يا شيخ، الصورة مش كده. لا الصورة مش كده، أنا أقول لك الصورة إزاي. البنوك تنقسم إلى قسمين، بنوك ربوية كمصر والأهلي والقاهرة، وبنوك إسلامية كأبي ظبي الإسلامي وفيصل والمصرف الإسلامي. إيه اللي بيحصل؟ بقول لك في نظام اسمه نظام المرابحة، تحط عندي وديعة بعائد معين، بعائد متغير. البنك يقسمه يقول لك عائدها ايه؟ متغير. عائد الوديعة، والوديعة تضمن السيارة، يعني انت خدت من السيارة 100,000 جنيه وعندك وديعة بكم؟ 150,000. عائد الوديعة 1,500 شهري يسدد قسط، وإن كان هناك عجز تدفع، ليس في شيء. لكن المشكلة في حاجة، عقد الإبرام مع البنك في السيارة هل هو عقد ربوي ولا عقد شرعي؟ يعني شراء السيارة الأصل مش في عادي بينه والبنك السيارة، هل هو عقد ربوي فيه شروط باطلة شروط فاسدة ولا عقد شرعي؟ يعني البنك امتلك السيارة أولا، امتلك ودفع الثمن ثم باعها عليه بمرابحة، هذا جائز لا شيء فيه، وكثير من أهل العلم فعلوا ذلك لا شيء، وفيصل يقوم بهذه الطريقة. أيوة. هو حر ان شاء الله دقني ان شاء الله ما دقش حاجة، لا مش ثابت، لا انا عارف فيصل كويس عمره ما ثبت. اه لا لا لا انت مش فاهم يا اخي الفاضل، يا اخي الفاضل انا يا شيخ عارف فيصل اكتر منك. اللي بيحصل ايه يا سيدنا الشيخ؟ لجنة شرعية بتقعد كل سنة بتقيم الارباح او الشهرية، زادت 7%، 7.5، 6، ايه المشكلة انها تبقى ثابتة تزيد نص تخص نص، السوق ثابت ايه المشكلة؟ وانت هتحملني ربح ما حتسبتوش، انا بقى بخسر مصاريف البنك وبحدد ربح في اطاري. البنك المركزي ملوش دخل في الكلام ده، البنك المركزي له دخل في حاجة اسمها نسبة الاحتياط القانوني. ايه الاحتياط القانوني ده؟ بينزل البنوك اسلامية او غير اسلامية تحط عنده ربع الودائع بسعر فايدة ثابت، هو ده الربا. لكن البنوك الاسلامية مكرهة على هذا التعامل ام باختيارها؟ ها؟ طب ليه نحارب البنوك الاسلامية؟ حقيقة امبارح برضه نفس الكلام قلناه 50 مرة، بعض الناس يطلع يقول لك فيصل زي الاهل كل واحد بطنجان بطاطس، لا يا اخي بطاطس، في لجنة شرعية والذي وضع لائحة البنك فيصل علماء، وعلماء الشيخ محمود خاطر منهم المفتي السابق الأسبق، ها؟ علماء أجلاء لهم باع في الفقه الإسلامي مش بتاع تفسير، يعني شيخ الأزهر أستاذ إيه؟ تفسير، ما له الفقه، خليه في صحته يفتي في الفقه، الفقه له ناسه، ها؟ فهو منك حلال ولا حرام؟ أنت بتاع تفسير مالك ولا الفقه؟ خليك في التفسير، مش كده ولا ايه؟ هذا علمك باعك تخصصك. فالذي وضع لائحة فيصل والذي وضع لائحة ابو ظبي الاسلامي لجنة شرعية متخصصة، يزيد يقل دي مش قضيتك، انت تكسب قليل كثير برضه مش قضيتك. هو ده شرطه لان اديك ربح عشان هيستثمر 1,000 جنيه، انما هتحط له 10 جنيه مليون هرميها، ما ينفعش. ده شرط يقول لك حتى احسب لك ارباح لابد حد ادنى 1,000 جنيه، شرط شرعي، شرط شرعي في 100%. ما احسن حقوم باستغلال اموالك باستثمارها، زي ما تيجي انا فتح مكتبه، انا فتح مكتبه تقول لي ايه رايك اديك 10 جنيه تستثمرها لي، اقول لك ايه هجيبها سواك ولا ايه؟ شيخنا هتجيب لي 1,000 جنيه اشغلك على عيني وراسي، ما تجيبليش 1,000 جنيه ما تجيليش، شرط شرعي ولا مش شرعي؟ 100% شرعي، ليس فيه شيء. ايوه يا شيخ قول يا حبيبي، يعني ايه ببيع ببيع نخبة؟ فاهم العربيات يا شيخ ماس؟ هو بيعمل يملك؟ لا بيملك، مش مهم يعني، ليس شرطا ان ينقل السيارة اليه. النبي قد اشترى بعيرا من ابي بكر وترك البعير في بيته، لا يا اخي، حديث الذي اقول له ليس شرطا نقل المبيع، النبي اشترى بعيرا من من ابي بكر في الهجرة وترك البعير فين؟ في بيت ابي بكر. هل يشترط ان انقل المبيع؟ لا يشترط. يعني اشتريت كتب من الشيخ مصطفى سبتها في مكتبه ومشيت، ما اصبحت ملكي 100% ملكي. وعلى هذا بوابة البخاري، بواب البخاري في حال في كتاب البيوع هذا الحديث ليس شرطا ان ينقل المشتري المبيع الى ايه؟ الى ملك. ربما يتركه عند من؟ لا اللي حصل اقول لك يا شيخ وائل لا تحارب ابنك الاسلام يا شيخ وائل خليك معايا. اللي بيحصل كالاتي يا شيخ وائل، البنك بيقول لي انا عاوز عربيه دايو مربحة، بيقول لي حاضر يوم الاربع تيجي ان شاء الله تبيع العربية. بيعمل البنك بروح ياخد عروض من ثلاث معارض او معرضين او معرض واحد، هو حر ياخد الاقل الايه الاسعار، وروح مغطي له السعر بالكامل 70,000 جنيه، والمعرض يبيعه الى من؟ ده الى البنك يوم او ساعة او ربع ساعة او خمس دقايق، كله شرعي. البنك بيمتلكها ويروح بيعها لمين؟ للعميل. طيب السؤال هنا، قبل استلام العميل للسيارة لو تلفت السيارة، لو تلفت بعد ان اشتراها البنك من الممول، قيمة السيارة من الذي يتحملها؟ البنك 100%. فطالما تحمل يبقى هو اصبح ايه؟ مالك. يا شيخ مازن ده هيئة شرعية معجونة في الشارع يا شيخ مازن، يا شيخ وائل معجونة. لا ما فيش شرط جزائي. انا عرفت اني بتعامل مع بنك ابو ظبي الاسلامي اللي معهم 5 سنين. فيش حاجة اسمها شرط جزائي عند البنك الاسلامي. في فنظر الى ميسره مكتوب كده، وان كان ذو عسره ممكن اتاخر عليه في قسطين ما يقولوش حاجه، وادفع نفس القسط نفس القيمه وخمسه. ايه رايك بقى؟ وكمان لو جهت تقول له خد العربيه وتنازع المبلغ يقول لك لا. يعني الشرط ده اصلا شرط غير شرعي اللي اتفقنا عليه من البدايه. ها؟ الى غير ذلك. عموما تجربه رائده، تجربة اسلامية، ما تحتاج الى ايه؟ ان دفع جزء من المنكر اولى من ترك المنكر. هذا نقعد نحارب البنوك الاسلامية ونقول غير شرعية، خلاص اذا اغلقت الباب افتح الايه؟ الابواب الاخرى. انا عارف عقول التأسيس واللائحة و الى غير. نعم. غريبة. ربا 100%. ده ربا نسيئة. اي حد تعمل معاه ربا يبقى ربا على طول. شوف غرامة التليفون ربا، غرامة التأمينات ربا، فوائد بنوك الضرائب التجارية ربا، كل هذه ربا. واخد بالك؟ اي زيادة مقابل التأجيل مقابل عدم السداد هذا ربا نسيئة. ربا نسيئة ان احمل المدين اكثر من الذي عليه مقابل ايه؟ التأجيل. هذا هو ربا النسيء المعروف الجاهلي، انما النسيء زيادة النسيء التأجيل. طيب كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف، اللي هو بيع وايه؟ احفظها دي، بيع وسلف. بيع وايه؟ بعتك مقابل ان تقرضني، لن ابيعك الا مقابل ان تقرضني. ده بيع ايه؟ كاصحاب الوكالات كما قلت لك يشترطون على المزارعين، خذ مني 2000 جنيه مقابل تديني الايه؟ الزرعه. مش ادتني مش مديك، اقول له ده بيع ايه؟ باطل. هذا قرض جره نافع. او قرض كذلك لو اشترط قرضا، مثل لو قال له بيع علي بيتك، قال ابيع عليك بشرط ان تقرضني 100,000، برضو نفس الكلام. وبيع يعني لو اشترط عليه بيعا فطلب منه ان يبيعه سيارته، قال ابيعك اياها 50,000 بشرط ان تبيع علي سيارتك 50,000 باقل او اكثر. يعني قلت لك ايه؟ عاوز سيارتك تديها لي، قال لي عاوزها 50,000، ماشي، قال لي بشرط تديني برضو انت ايه؟ سيارتك ب50,000. اقول له ده لا يجوز، لانك في هذه الحاله ها اشترطت شرطا غير ايه شرعي. فهمت يا سيدنا الشيخ؟ قرض او سلف او سأجيبك او بيع او ايجارة. قوله بعتك هذا البيت بمائة الف بشرط ان تؤجرني بيتك لمدة سنة. انا بعتك العبارة دي بنص مليون مقابل ايه؟ تأجرني شقة في المعادي بتاعتك بخمسمائة جنيه في الشهر، يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانك هنا اشترطت عليه شرطا ليس في كتاب الله، ولا هذا بيع ومعه ايجارة او بيع ومعه صرف. مثاله بعني بيتك بمائة الف، فيقول لا بأس ان ابيعه بشرط ان تصرف لي هذه الدنانير بدراهم، ان تصرف لي تغير لي. انا معي ورقة مئة دولار مثلا يعني، قلت لك بعني بيتك ده تتود الف، قال بعتك بس بشرط غير المئة دولار دول بمصري، لن ابيعك الا اذا غيرت. ده بيع بايه؟ بصرف. يعني بيع بايجار، بيع بصرف، بيع ببيع، كل هذا حرام، كل هذا ايه؟ حرام. نعم. ولا بأس. الشيخ بيقول لي سيارة مقابل سيارة ادفع الفرق، ايه المشكلة؟ راس في راس مش مشكلة. مش الربا ده، دي مش بيوع ربوية، الربا في المطعومات والثمنية فقط، فيما يؤكل، الربا فيما يؤكل عند المبادلة في المطعومات وايه والذهب والفضة. مش شرط علي، مش دينا حرية، ده فرض علي هذا، مش قال انت حر غير من غيري، ده مش شرط. تفهمني؟ يعني ايه اسمه ايه بقى؟ اسمه استغلال يا مولانا، اسمه اذعان. غصب عن نفوخك هتغير، اجباري هتغير، بيعني البيت بس غيرني، مش هتغير مش هغيرني، مش هبيع لك. ده اسمه اذعان. زي ايه؟ زي نكاح الشغار، عارفوه؟ اتزوج اختك وانت ايه؟ تاخد اختي راس بدل، بشرط هذا حرام، الاسلام نهى عن هذا، لان هذا فيه اجبار، فيه اكراه. ياخد سيارة، لا، السيارة والساعة والتليفون دي اصناف مصر مطعومة، ده في نص نكاح الشغار، في نص، في حديث. زي مثلا تمر بتمر، راس براس ما ينفعش، لازم يدا بيد ومثلا بمثل في المطعومات، في الايه؟ في الاشياء التي تؤكل فقط، الربا عند المبادلة، اما في الاشياء التي لا تؤكل ليس فيها ربا. ده حديث عبادة يا شيخ، الذهب والفضة والتمر والملح، ما قلنا 50 مرة هنا اختلفت يعني ايه؟ يا اخي الذهب والفضة ثمنية قيمة، والملح والتمر والشعير ايه؟ مطعومات. انت معك 5 كيلو بلح وانا معي 10 كيلو رز، نبدل وما ادلش بيدا، نبدل ايه؟ يد بيد، انما النسلية لو شرف لاختلاف الاجناس. اذا اتفقت الاجناس لابد من شرطين، التقابض والايه؟ والمثلية. معك 10 تمر وانا معي 5 تمر، ما ينفعش، لازم 10 بـ10، اتحاد الجنسين في المطعومات. نفس الكلام يا شيخ، مثلا زي ذهب بتلو بذهب، لحم بتلو بلحم ضاني، ها؟ جبنة الدنمارك بجبنة طازة، نفس الكلام، ربا. المبادلة في المطعومات لابد فيها من شرطين عند التماثل تجانس، ومن شرط واحد عند عدم التجانس. فهمت هذا؟ ده باب الربا. نعم، خلونا الربا. نعم، لا مش فيه، يجري عليه. طيب، في سورة يا اخوانا، يبقى النبي نهى شرط فاسد، بيع وايه وصرف، بيع وإجارة، بيع وقرض، ها، بيع وبيع. بعتك على ان تبيعني، يعني قلت لك بيع ده بكام؟ بخمسين جنيه، انا موافق بس بشرط تبيعني ده، مش بعتني مش بيع لك، وده شرط اجحاف، شرط استغلال، شرط اكراه، شرط ازعاني. ها؟ والاسلام لا يجيز الازعان والاستغلال والاكراه ولا الاضطرار. يعني مثلا ايه، لماذا يا شيخ عبادر نهى الاسلام عن ذلك؟ لا يا شيخ وائل، انا مش عاوز سلعه دي، انا مش محتاج ولا اراده لي في شرائها ولا احتياج لي فيها، انت بتعمل الوقت فيها بتكرهني على ان اشتريه، مش كده؟ قول لي هذا هو علة التحريم. تقول لي بعتك الألم ده بشرط أن تشتري النظارة، يا أخي مش هسيبني نظارة، ارحمني يا مولانا. ها؟ أنا عندي خمس نظارات في البيت رميهم، لن أبيعك إلا بهذا الشرط. هنا لا يجوز أبدا، لأن هذا فيه إيه؟ إزعان واضطرار وإكراه، حتى لو وافق يوافق إيه؟ مضطر يا شيخ عبادة. يعني اقول له ايه، خد يا عم القلم هات 10 جنيه، قول له بشرط ان تبيعني الايه، النظار، امر الى الله، انا عاوز النظار. لا، وحتى يا شيخ عبادة البيع والشراء بالتراض بالحرية. اه يا اخي مش وافق مضطر يا حاج عبادة، وافق مضطر غصب عنه، مش وافق بمزاجه، وفق اجباري، وفق اضطراري، سيبه حريته. تقوليش خد دي مقابل دي، مش تكرهه انت، هذا اكراه، هذا اضطرار. ها؟ وزن البيع باطل، البيع باطل طبعا، في اضطرار. لا، المضطر ده وضع اخر، زي اقول لك انا زي اخي، استنى بس، واحد بيبيع الكلى بتاعته، الشيخ عبادر يعني معلق معه شوي، واحد اتصل بي عاوز كلية، عارف الكلية؟ فبحث على الكلى ملقوش كلى، واحد قال له عاوز 50 ايه؟ 1000، وديك ايه؟ كلى. طيب الراجل ده اللي هيدفع 50,000 واللي هياخد، ايهما يأسم؟ وهل هذا يجوز ام لا يجوز؟ لا، مش الاثنين، المريض مضطر معذور مكره، هل ما خدش الكلى؟ البقاء لله، يعني الدم مش كيس دم، انا عاوز كيس دم فصيت طول الوقت، لفت الجمهورية فيش الا ب 300 جنيه، اشتري ما اشتريش؟ مكره مش مكره؟ مكره على الشراء، رغم ان الدم لا يجوز ان يباع شرعا، لا يجوز طبعا، ولا يجوز المتبرع ان ياخذ مقابلا. يعني لو جيت هنا عند عربيه قال تعال تبرع يا شيخ، تبرعت، قال له خد 5 جنيه، قول له لا يجوز. علبه العصير دي غزة هديه بسيطه، تعال جيت في عصير يعني يا مولانا، نسال الله العافيه. ايوه يا سيدنا الشيخ. نعم، دي ممكن، دي سعر المواد والتخزين ده حاجة تانية. في صورة بيع اسمه بيع العينة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، حديث البخاري، حديث عند الإمام أحمد أبو داود في البيوع، من باع بيعتين فين؟ في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. الصورة دي منتشرة، لا وجه لها إلا بيع العينة. إيه بيع العينة ده؟ بمنتهى البساطة أشتري منك هذا الجهاز ب100 جنيه بالأجل على 10 شهور، كل شهر كام؟ 10 جنيه، خلاص، ومضيت ووقعت، وفي نفس المجلس أبيعه لك ب80 جنيه كاش، يبقى اسمه إيه؟ بيع العينة، بيعتين في إيه؟ في بيعة. المشتري لم يحصل على السلعة، السلعة ما زالت عند من؟ عند البائع، كل ما في الأمر هو دفع 100 جنيه وأخذ 80 جنيه ربا مش ربا، بس وسط السلعة وساطة صورية، وساطة ايه؟ وهمية خيالية، لم يستغل السلعة ولم ينقلها إلى ملكه ولم تنتقل إليه، وإنما اتخذ هذه الحيلة اسمها حيلة ايه؟ ربوية، اسمها ايه؟ وهذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين لا ينطبق إلا على بيع الايه؟ العيلة، من باع بيعتين في بيع. طلع انا بقى بعض الاخوة يقول لك لا البيعتين في بيع انت مش فاهمهم، طب فهمني يا شيخ، يقول لك ما تروح لواحد يقول لك الالم ده بخمسة كاش وبعشرة قسط هو بيعتين في بيع، ودي بيعتين في بيع يا شيخ وائل، لا انا اقول لك ده بعشرة جنيه كاش، خمسة جنيه كاش وبعشرة جنيه قسط، هل هذا بيعتين في بيع؟ انا لسه هقول لك لا. اذا قال لي ساشتري منك نقدا يبقى آل الامر الى بيع واحد، اتفقنا على نظام واحد. اذا اخذ القلم، خلي بالك يا شيخ، وانصرف دون ان يحدد ما يريد اجل او نقد، يبقى في هذه الحالة يحرم البيع، لا لأنه بيعتين في بيعة لا، ولكن لأن الثمن مجهول، وقلنا من شروط البيع أن يكون الثمن إيه؟ حرمة من وجهة أخرى، ليست حرمة من هذا الحديث، فهمت هذا شيخ وائل؟ فهمت معايا؟ لابد أن يكون الثمن إيه؟ معلوما، فمن شروط البيع لابد ان يكون الثمن ايه؟ فهمت يا شيخ؟ هذه الصورة الربوية التي هي حيلة ربوية او حيلة على الربا، من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهم. طيب وان شرط خسارة ان لا خسارة عليه، هذا هو القسم، هذا هو القسم الثاني، فرض شرط فاسد. يعني ايه؟ اشتري منك ولا خسارة علي، يعني اشتري منك هذا القلم بعشر جنيهات، انا بشرطي ان بعته وربح فالربح لي، وان بعته وخسر فالخسارة علي، كان شرط شرعي. ها اتق الله يا رجل، عاوز تقل اللوز بس وتسيبني انا للخيبة؟ ها انا الان لابد ان اتحمل أن أأخذ المغنم وأتحمل المغرم، لي غرمه وعلي، لي غنمه وعلي غرمه، الشيء المبيع خدته أنا، إذا بعته لي الغرم وعلي، لي الغنم وعلي إيه؟ الغرم، عارف إيه الغرم والغنم دي؟ يعني بعته كسبت بتاعي، بعته خسرت برضو علي، إنما قلنا للمشتري إيه؟ للباع هاخده منك بعشرة جنيه، بس ان كسب بعته في السوق الربح بتاعي، وان خسر عليك انت ولا خسارة علي، بيع شرط فاسد، شرط ايه؟ معايا بس معايا يا اخوانا، هذا لا يصح، لانه يخالف مقتضى العقد، يخالف اصل عقد البيع. كمن يقول مثلا لان هناك قاعدة تقول أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه، يعني له ربحه وعليه إيه؟ خسارته، هذا مهم جدا. أو من ضمن الشروط الفاسدة، تحوى تكلم أنا عن الشروط الفاسدة بين الطرفين، أو متى زاد المبيع وإلا رددته، يعني اشتريت منك مثلا يعني بقرة، قلت لك إما أن تلد وإما سأردها عليك، بلاش تلد دي، إما تزيد السنة دي 5 كيلو وإما حردها تاني، قال له أنت بتشرط علي شرط ليس في إرادتي ولا فيه، ليس في وسعي ولا وسعك، وإنما هو جلها السل، جلها الكدرة، جلها سرطان، أنا مالك. الشرط أن الشيء المبيع لابد أن يزيد، هذا شرط غير شرعي. متى زاد المبيع وإلا رد، أو لا يبيع، يعني بعتك شيئا وقلت لك بالشرط ألا يجوز لك أن تبيعه لأحد على الإطلاق، ولا أنا مشتري لي، أنا بهزر، يعني خذ هذا القلم بعشر جنيه بس بشرط، لك أنت بس، ممنوع عليك إيه؟ تبيعه، ده اسمه حجر تصرف من؟ المشتري الذي أصبح مالكا، وهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز، لأن هذا ينافي مقتضى البيع. معنى البيع إخواني أن الشيء انتقل إلى من؟ إلى مشتري، ملكه، وملكه هو له فيه الحرية، فلا يجوز للبائع أن يقيد حرية المشتري، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ ابن عثيمين إلا للمصلحة، المصلحة الشرعية، يعني أنا عارف إن أنت رجل صالح وتقي، وعارف عباس ده رجل فاجر ومجرم، وتكبعتك الشيء ده بشرط أن لا تبيعه لمن؟ إلى عباس، لأنني أعلم أن عباس إذا أخذه سيفسده وسيستغله استغلال سيء. زي التلفزيون مثلا، يعني جاني واحد اشتري تلفزيون، أنا عامل القناة الدينية بس، واحد ملتحي، قلت له تفضل يا شيخ بس بشرط ألا تبيعه إلى مين؟ إلى فلان، لأن فلان هيستغله استغلال سيء. جاز أم لم يجز؟ جاز. أنا لم أقيد حركته بالكلية، إنما قيدت حركته في إيه؟ في شيء يخصه، يعني في المصلحة الشرعية. أو بعتك حمارا، وإني أعلم أن هناك رجل مجرم في بلدي يقتل الحمير ويحملها فوق طاقته، تبعتك الحمار بشرط أن لا تبيع لهذا المجرم، لأن هذا في مصلحة لمن؟ للحمار، للمعقود عليه، مصلحة شرعية للحمار، أو مصلحة للعاقل. نعم، يجوز يا شيخ، اسمه بعيد خيار، اسعى تكلم فيه، خيار وخيار وفؤوس تكلم فيه، اسمه بعيد خيار، تجربة ده. نعم، أو لا يبيع، هذا أيضا شرط باطل. قلت لك بعتك هذا الأجل أيضا بعقل فضل الحكومة من متبهمان عشان فهمها، اشرح لي كده يا شيخ، اشرح كم الرجل الطيب ده ضرب العقارين فرضاها، ايه الموضوع؟ ها لماذا يا شيخ؟ انا هتكلم بس معاك بالروح. الضرائب انواع، الضرائب انواع، في ضرائب على السلع، وضرائب على العقارات، وضرائب على الاشخاص، اسمها ضرائب تجارية. من هديك بس امثلة، هديك بس امثلة بس بالروح. اذا كانت الضريبة على سلعة لاجل مصلحة في البلد يجوز، تاني لأن ضريبة على السلعة وليس على من؟ وليس على الشخص، ضريبة ايه؟ على السلع او على البيت. يعني انا مثلا بضرب، بفرض ضريبة على البيت، البيت اللي عنده 5.5 مليون جنيه بفرض على ضريبة 20 جنيه في الشهر، ليه؟ عشان خدمة المرافق العامة، توصيل المصرف الصحي، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. الحرام يا سيدنا الشيخ الضرائب الشخصية. أنا رجل ركب عربي نص نقل وندفع ضريبة استغلال أو ضريبة، طب ليه؟ أو ضريبة على المشاريع التجارية، يعني أنا فتح مشروع تجاري ياخذ منه ضريبة وجناع باعه عليه، طب ليه؟ ولي ضريبة على الأشخاص، ضريبة الأشخاص لا تجوز. أما ضريبة السلع، ها الضريبة على العقار على الأطيان للمصالح المرسلة يجوز. نعم فهمت يا مولانا؟ نعم. والحمد لله اليوم جريدة الجمهورية أتت بخبر طيب جدا، قضاء الإداري أبطل قرار رئيس جامعة القاهرة بعدم دخول منتقبات الامتحان، أبطلتها وقالت هو قرار إيه باطل في أول صفحة. والطالبات أقمنا دعاوي الحمد لله ووافقنا على أن يتحقق من شخصيتهن عند دخول الامتحان، وده ما هذا ما قلنا، واحدة قام انتخب تحقق منها وتخش ده حري. لقراء المحكمة الإدارية حكمت ببطلان القرار اليوم مجلس الدقار قرار باطل، وحي الله ذلك القاضي الذي اتخذ ذلك القرار، وقاتل الله من صنع ذلك القرار، قاتله الله في بيته، ها؟ وحي الله من، لأن هذه أمور دينية شرعية، أنت عاوز تقيد حرية واحدة ملتزمة دي، ثم تقيد حرية العاهرة، أنا قلتها الأسبوع اللي فات، واحدة تدخل الامتحان من غير حاجة خالص، مش تمسح حاجة، حد هيمنحها؟ تقول لي حرية؟ اشمعنى أنت بقى هذه حرية وهذه ليست حرية؟ ها؟ هو النقاب أصبح مذمة؟ اتحقق من شخصيتها ودخلها، كيف وجهك يا بنتي؟ انت تفضل. وحتى لو مش عندك نساء للتحقق للضرورة، ماشي تكشف وجهها لرجل مرة واحدة للضرورة ثم تدخل انتحار كراه. ايه فتنة ايش النشي تتعمل زي واحد كما في عمره يا اخي، امراته كانت منتقبة وعنده خلنا السويس زمان من 20 سنة، وعن ضبط قال لها كيف كده عشان شوي جواز، قال لا يمكن على جثتي. قلت له شيخ محمد ارجع يا حبيبي، الله خدها توكع الله بارك الله فيه، ارجع مش عمر السنة دي. ده شيخ يعني هذا فهم عقيم. واحد تاني برضو بديكوا حاجات حصلت، امراته قالها نزيف في الرحم، نزيف ايه حاد، فالدكتور قال لازم أشعة الآن فورية على رحمها، طفنا البلد لم نجد إيه طبيبات أشعة في إيه طبيب، قال على جثتي مراتي لم تفق أشعة عند دكتور خلاص، قلت له سيبها تموت بارك الله فيه، انزف يا أختي بارك الله فيه، الله يجزيك خير يا أخي. هو مفكر ده التزام، ده غباء مش التزام، لأن الله يقول إلا ما اضطررتم إليه، الله يقول اضطرار يا أخي، ده هذا اضطرار وهذا أمر ليس بيدك. وقل أجل حقيقة برضو الأسبوع اللي فات كان واحد في العاشر من رمضان بعد الجمعة، شيخ في درس، قلت له نعم، قال النقاب واجب والمستحب، قلت له أنا أدين ربي بأنه مستحب إلا في زمن الفتنة فإنه واجب، قال لي لن أحضر إليك الدرس السلام عليكم، قلت له توكع الله افتح الباب طيب ادفع. أفكار دي ضيعتنا، ها هي دي بقى ليه الحقيقة التحجر على رأي واحد ومسألة واحدة والتعصب في استخدام القول، لا المسألة تفضل يا شيخ عبد، العلم رحم بين أهله. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.